قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في قبر المسيح، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال فيما تقدم من الأنبياء يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عبد القيس أنها قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يعني حتى بلقيس علمت أن دين سليمان الإسلام، ولهذا قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فدين الأنبياء هو الإسلام، ولهذا جاء في الحديث قال دين الله الإسلام لا الحنيف لا اليهودية ولا النصرانية، كما جاء في الحديث أبي بن كعب، وهي قراءة تفسيرية للآية التي جاءت في سورة البينة. نعم. قال فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. الله جل وعلا يريد من عباده، يريد منهم غاية الذل المنافي للكبر، وغاية الإخلاص المنافي للشركة. نعم. وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة، ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلين في حين أمر به داخلا في دين الإسلام. فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي، فكذلك رسل دينه واحد، وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا، كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. وهذا قياس جميل، أن العبادات تختلف حتى في دين النبي الواحد، فكانت الصلوات قبل فرضا قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل فرض الصلوات الخمس، ثم فرضت الصلوات الخمس، ثم كان الواجب عليهم استقبال بيت المقدس ثم نسخ. فالنسخ إنما يرد في باب الأحكام لا في باب الأخبار، لأن النسخ في باب الأخبار كذب، ولا يمكن أن يكون الكذب في خبر الله ورسله واقعا البتة. نعم. والله تعالى تعلم الدين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. يعني حتى نوح عليه الصلاة والسلام كان مما يأمر قومه به أن يقولوا آمنا بالله وبرسله. طيب هو أول رسول، ليش يقول بالرسل؟ لأن الإيمان بالرسل واجب على الكل، لا يختلف من زمان إلى زمان. نعم. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، فإن بعث محمد فهو حي لأمنن به ولتنصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء لأمنن به ولتنصرنه. وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. على كل حال الإسلام العام هو التوحيد، والإسلام الخاص هو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي يشتمل على التوحيد والأحكام الخاصة بهذه الأمة. نعم. قال وجعل الإيمان به متلازما وكفر من قال إنه آمن بالباطل وكفر بالباطل.

هذا هو أحد الأقسام التي أقسام التوحيد التي جاءت بها الأنبياء. وإلا التوحيد الذي أرسل الله به الرسل وأنزل لأجل الكتب توحيد الألوهية. نعم. قال رحمه الله: معلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا ينظرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مؤمنين بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون. وقد بين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء ينظرون بأن الله تعالى خالق العباد وخالق قدراتهم، وإن قالوا إنهم خالق أفعالهم. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، وهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع كالقول الذي أظهره فرعون. والكلام الآن لا مشركين بالله مبدعين بوجوده، فإذا هذا التوحيد الذي قرروا لا ينازعهم فيه ولا يشركون، بل يقرون به مع انهم مشركون كما ثبت في الكتاب والسنه والاجماع، وكما علم بالاضطرار من دين الاسلام. وكذلك النوع الثاني هو قوله لا شريك له في صفاته، فانه ليس بدون من اثبت قديما مماثلا له في ذاته، سواء قال انه مشارك او قال انه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فانما يشبهه به في بعض الامور. وقد علم بالعقل امتناع ان يكون له نصوص المخلوقات يشاركه فيما يجب او يجوز ان يمتنع، فان ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. وعلم ايضا بالعقل ان كل موجودين قائمين بانفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاق ما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إنه لله علما أو قدرة، أو إنه يرى بالآخرة، أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، يقول إنه مشبه ليس بموحد. وزال عليهم ضلال الجهمية والفلاسفة والقرامطة، فنفوا أسماءه الحسنى. وقالوا إن من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. وزاد غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات، لأن في كل منهما تشبيها له. وهؤلاء كلهم مقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعلومات والجمادات فرارا من تشبيه بزعم له في الأحياء. معلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك. فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا التوحيد ويجعلون مقابل ذلك التشبيه، يسمون أنفسهم الموحدين. هذه التسمية عند المعتزلة، المعتزلة يسمون أنفسهم بأهل التوحيد، وهي موجودة حتى عند الرافضة، ويقصدون من وراء هذه الكلمة لا توحيد المرسلين. ماذا يقصدون؟ يقصدون من وراء هذه الكلمة نفي الصفات. ومن يثبت عندهم الصفات فليس بموحد على زعمهم. نعم. وكذلك النوع الثالث هو قوله هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له، لفظ مجمل، فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يمتنع أن يتفرق ويتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، لكنهم يريدون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته بخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة للنفي وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميع حقا بين المشركين إلى قرب ذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله، وليس المراد بالإله والقادر على الاختراع كما ظنه من ظنهم من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، أن من أقر أن الله القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا الله، فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون، كما تقدم البيان، بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد فهو إله بمعنى مألوف، لا إله بمعنى آله. لأنه لو كان على رأيهم الفاسد وقولهم المبني على العقل الكاسد، لو كان معنى لا إله إلا الله يعني لا مخترع إلا الله، لاحظ، لما كانت العبارة هكذا: الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد فهو إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى آله، لأن مخترع من آله، اسم فاعل آله، إنما إله من معبود وليس إله من آله. نعم. قال: والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. قال: لتبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النقاد أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون. فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة التحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وأن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروف عن معرفته، ودخل في ثنايا توحيد الربوبية. قال: بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عنده هو الغاية التي لا غاية وراءها. يعني يقصد غاب العارف بموجوده عن وجوده، يعني أنه لا يلتفت إلى الموجودات ولا إلى الأسباب، لأنه لا يرى إلا وجود الله سبحانه وتعالى، فهو مهمل للأسباب الكونية التي خلقها الله لظنه أن هذه المخلوقات الموجودات لا تفعل أو لا يفعل الله بها شيئا، أو لا يفعل عندها شيء، أو ليست هي أسباب، وهذا في نفسه ضلال، فإن الله جل وعلا رتب الأشياء على أسبابها، والواجب على الموحد أن يتعلق قلبه بالله عز وجل لا بالسبب، ولكن لا يجوز أن يغيب عن السبب، فإن اتخاذ الأسباب مأمور شرعا. نعم. قال رحمه الله: ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله دون سالة الأولياء. وطائفة من أهل التصوف، بل بعضهم يزعم أن المجنون المخبل ولي لله، ولذلك أكثر هؤلاء إذا زعموا الولاية في شخص تحققت فيه وجدته مخبولا مجنونا. يا سبحان الله، كيف يكون من لا يعقل ولا يعلم ولا يعبد كيف يكون وليا لله؟ إذا اتخذوا طريقا آخر غير طريقة الأنبياء والمرسلين لنيل ولاية رب العالمين، وأنى لهم ذلك. نعم. قال رحمه الله: طائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيفنون يعني يفنون أنفسهم. نعم. فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباري لمخلوقاته، وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا. قالوا: هذا شر من حال كثير من المشركين، وكان جهل ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول الجهل. قال: لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهلا ومن اتبع يقول بالرجاء فيقف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. حقيقة جهم جمع بين صفات الشر كلها، فهو ناف للأسماء والصفات، وهو يقول بالجبر، وهو يقول بالإرجاء، فصار عنده ثلاث ضلالات، كل واحدة في نفسها تدل على أنه يريد هدم هذا الدين. ففي باب القدر يرى الإرجاء حتى لا ينكر منكر ولا يعرف معروف، وفي باب الإيمان يقول الأعمال ليس من الإيمان، حتى لا يعمل أحد ولا يطيع أحد، ويزعم أن أفسق الخلق إيمانه كأتقى الخلق. وفي باب المعرفة، معرفة الله عز وجل، يقول ليس له اسم ولا صفة، فأي شيء أبقى للدين؟ نعم. قال من الجارية والضرارية وغيرهم يقربون، يقربون النجارية والضرارية أولئك من فرق المعتزلة. نعم. قال النجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهل في مسائل القدر والإيمان مع مقاربته له أيضا من الصفات. والكلابية والأشعرية غير من هؤلاء باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية بالجملة كما فصلت أقواله في غير هذا الموضع. أما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه وأصحابه بن كلاب. سلك الأشعري خلفه في طوره الثاني. كان الكلابي على مذهب وأبي على مذهب زوج أمه أبي علي الجبائي معتزليا جلدا، حتى إذا بلغ 40 انتقل إلى مسلك أبي عبد الله أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. ثم لما ذهب إلى بغداد انخلع من هذا أيضا واتبع الإمام أحمد. نعم. قال أصحاب ابن كلاب الهاجم الهاشم بن عباس القرانيسي ونحو ما خير من الأشعرية في هذا وهذا، وكانوا من المعاصرين للإمام أحمد رحمه الله تعالى. ابن كلاب والمحاسبي والقلانسي كانوا من المعاصرين للإمام أحمد. نعم. فكلما كان رجل السير بالأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. والكرامية قوله في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان، وإن كان معلم تصديق القلب فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. وأما المعتزلة فهم أشبه، يعني أقرب شبها بالسنة. هنا كلمة فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام، يعني أقرب الطوائف وأشبهها بالسنة وإن لم تكن موافقة للسنة. نعم. قال أما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهل لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عرفوا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغالوا فيه فهم يكذبون بالقدر، فيهم نوع من الشرك من هذا الباب. والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد، لهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية. فيهم يعني في زمانهم، وليس المقصود فيهم يعني في الصحابة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لا يعرف فيهم أحد متلبس ببدعة. ولذلك لما جاء يحيى بن يعمر إلى عبد الله بن عمر قال إنه قد ظهر قبلنا رجل يقال له معبد الجهني، فذكر قصته. نعم. قالت ما نظر فيهم الخوارج الحضورية وإنما يظهر إلى البدع أولا ما كان أخف، فكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدع. ماذا سوف يقولون لو رأوا بدعة هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالليبراليين والعلمانيين والبعثيين؟ نعم. قال فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أولئك يشبهون بالمجوس، وهؤلاء يشبهون بالمشركين الذين يقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. والمشركون شر من المجوس، فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد وقع كثير من الناس في إقرار حقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحديد والتوحيد والعلم والمعرفة، فإقرار الماضي بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إلا مقتن به إقراره بأنه لا إله إلا الله ولا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمد رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين.

جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فهو وحده حسبهم كلهم. قال وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك، كما يظن بعض الغالطين، إذ هو وحده كافي النبي وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. قال في اللغة في قول الشاعر: حسبك والضحاك شيخ مهند. وتقول العرب: حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك وزيدا جميعا درهم. وقال بحكم الخشية والتقوى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فأثبت الطاعة لله وللرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإن من يطع الرسول فلا طاع الله. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: لما نزلت هذه الايه شق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: اينا لم يظلم نفسه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما هو الشرك، الم تسمعوا الى قول العبد الصالح: ان الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: واياي فارهبون واياي فاتقون. ومن هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقال: لا تقولوا ما شاء الله شاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ففي الطاعه قال اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشيئه امر ان يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك ان طاعه الرسول طاعه لله، ومن يطع الرسول فلا طاع الله، وطاعه الله طاعه للرسول. بخلاف المشيئه فليست مشيئه احد من العباد، فليست مشيئه احد من العباد مشيئه لله، ولا مشيئه الله مستلزمه لمشيئه العباد. يعني في فرق عظيم بين عطف الفعل الذي هو الطاعة، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله تبارك وتعالى، أما فيما يتعلق بالمشيئة فلا بد أن يعتقد المرء المسلم أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كمشيئة الرب. ولما كانت الواو مقتضية للتسوية من حيث اللغة لا من حيث الاعتقاد، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نعم. قال رحمه الله: بل ما شاء الله كان، وإن لم يشأ الناس ما شاء الناس لم يكن إلا يشاء الله. الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه، وعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونطيعه ونحبه ونسلم للحكم وأمثال ذلك. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأمثال ذلك. خلاصة هذا الباب أو هذا الفصل أنه مبني على إخلاص العبادة لله تعالى ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بحق الله وأمره بقضائه وشرعه. وأهل الضلال الخائرون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. طبعا المجوسية والمشركية والإبليسية موجودة قبل وجود بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع الأسف أهل البدع والضلال الذين ادعوا الإسلام تلبسوا بهذا الوصف فصار بعضهم مجوسية وصار بعضهم مشركية وصار بعضهم إبليسية. نعم. قال فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمري ونهي فأولئك أنكروا العلم والكتاب ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته فهؤلاء الذين اعتذروا لما قالوا. قالوا الفرقة الثانية المشركية الذين قبلوا طبعا الذين أنكروا العلم والكتاب أولئك كفار وإنما لم يكفر أهل السنة المعتزلة الذين أثبتوا العلم والكتاب وخالفوا في فعل الله عز وجل وخلقه سبحانه وتعالى في فعل العبد. نعم. والفرقة الثانية المشركين الذين قالوا بالقضاء والقدر وأكثروا الأمر والنهي قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فمن احتج على تعطيل الامر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقه من المتصوفه. والفرقه الثانيه يقول ما الفائده من الامر والنهي اذا كان كل مقدرا هكذا يقولون. ولذلك المشركون قالوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء نظروا الى القدر ان هذا شيء مقدر فغفلوا عن الأمر والنهي. نعم. قال الفرقة الثالثة الإبليسية وهم الذين قروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى وطعنوا في حكمته وعدله كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقل أهل المقالات ونقل عليه الكتاب. والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال وأما أهل الهدى والفلاح يؤمنون بهذا وهذا ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو على كل شيء قدير أحاط بكل شيء علما وكل شيء أحصاه في كتاب مبين ويتضمن هذا الأصل. ولذلك الأصل هذا الذي هو القدر عند أهل السنة مبناه على أربعة مراتب: علم الله تعالى الشامل، كتابته السابقة. نعيدها من جديد، نقول إن باب القدر مبناه على أربع مراتب: المرتبة الأولى علم الله الشامل، المرتبة الثانية كتابته السابقة، المرتبة الثالثة مشيئته النافذة، المرتبة الرابعة خلقه وإيجاده للأشياء والأفعال. نعم. قال رحمه الله يتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما هو من أصول الإيمان. ومع هذا لا ينكرون ما خلق الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات كما قال تعالى حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فأخبر أنه يفعل للأسباب. ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. يجب على المسلم أن يعتقد هذا الأصل أن الله جل وعلا رتب الأمور على أسبابها، فمن اختار الغواية الله جل وعلا لا يمنعه، ومن اختار الهداية الله يعينه ويوفقه، والموفق من سأل الله التوفيق. نعم. قال كمان من جعل هي المبدعة لذلك فلا شرك بالله والله يدعو الى غيره وذلك انه ما من سبب من الاسباب الا هو مقتدر على سبب اخر في حصول مسببه ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه ذلك يدفعه الله عنه فليس في الوجود شيء وان يستقل بفعل شيء الا الله وحده. هذه من خصائص الله، الله جل وعلا من خصائصه انه يوجد الشيء من لا شيء، اما ما هو في الموجودات والمشاهدات لا يمكن إيجاد شيء إلا بشيء آخر مع انتفاء المانع مع وجود الإرادة والقوة. تأملوا، وذلك فرق عظيم بين فعل العبد وفعل الرب، فرق عظيم جدا بين قول العبد وقول الرب. الله فعله لا يحتاج إلى شيء آخر ليفعل، إنما يفعل مباشرة، قوله كن فيكون، العبد إذا أراد أن يكتب مثلا أراد أن يكتب والآن وجدت الإرادة، هذه واحدة يحتاج أربعة أشياء، أي عمل تعمله تحتاج أربعة أشياء. أراد أن يكتب لابد مع الإرادة من القوة، طيب وجدت القوة والإرادة إذن لابد من القلم حتى يكتب، هذه الثانية. طيب حتى يكتب من القلم لابد من أمر ثالث، أين يكتب؟ لابد يكتب على شيء آخر. أمر رابع وهو أن لا يوجد مانع، يمكن أن تأخذ القلم والورق موجود تبي تكتب، وإلا القلم قد جف من شدة البرد فلا يكتب، وجد المانع. العبيد لا يمكن أن يفعلوا إلا بهذه الأمور، إرادة وقدرة، وبعد ذلك شيء يفعلون به الفعل وشيء آخر يوجه إليه هذا الفعل مع انتفاء المانع. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كيف تعلمون أن خالق الأزواج واحد؟ ولأنه قال: إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، ولا واحد ولا اثنان. هذا قول الفلاسفة الذين زعموا أن الله لم يصدر منه إلا بصير. نعم. قال: إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنفق من أنفسهم مما لا يعلمون، فالنار التي جعل الله فيها حرام لا يحصل إحراق إلا بها، وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على سمنة والياقوت ونحوهما لم تحرقهما، وقد يضى الجسم يامع إحراقه. قال: والشمس التي يكون عنها الإشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الإشعاع عليه، وإذا حصل حالة من سحاب وسقف فلم يحصل الإشعاع تحته، وقد وصف هذا في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوفيق، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نظام التوفيق، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توفيقه، ومن وحد الله وكذب القدر نقض تكذيبه توفيقه. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسلا وأنزل الكتب. والإنسان مضطر إلى الشرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها نظرته. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو علم الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون بهم بين ما يفعلون ويتركونه. وليس المراد بالشرعي مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وتر، فإن الإنسان أمام خارج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء خارج همة، وهو معنى قوله متحرك بالإرادة. فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلح أو يفسده. لو أن الإنسان فكر هكذا لما تكلم إلا بخير، ولما تحرك إلا لخير، لكن مع الأسف أصبحت أقوالنا لتحريك ألسنتنا وأفعالنا لمجرد خواطر تخطر لنا دون النظر إلى العواقب. نعم. وهذا قد يعرفه بعضه الناس بفطرته، كما يعرفون انتفاع بالأكل والشرب، وكما يعرفون العلوم الضرورية في فطرتهم، وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يحلون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا لتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياها. قالوا: في هذا المقام تكلم الناس بالأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل، أم ليس حسن وقبح يعرف بالعقل، كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبين ما وقع في هذا الموضع من اشتباه بينهم، اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل ينادره يعلو له بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويمتد به، وسببا لما يبغضه الفاعل يبغضه ويؤذيه. وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع، فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلم الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلم الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان، وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله تعالى: وإن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل، وقابلت طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا. فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين والشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر نصر الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية تنازلوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قليل، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قليل، وأنه سبحانه وتعالى منزل عن ذلك لا يفعله لمجرد قبح العقل الذي أثبتوه على قولين. قالوا: القولان من انحراف جنس القولين المتقدمين أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وبالجنة وأهل النار ورحمة العذاب، فلا جعلوا محمودا على ما فعلوا من العجل أو تركوا من الظلم، ولا ما فعلوا من الإحسان والنعمة أو تركوا من العذاب والنقمة، والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، سووه بخلقه فيما يحسن ويقبل، شبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه. فمن نظر الى القدر فقط وعظم الفناء تفيد به ووقف عند الحقيقه الكونيه لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور. قال: والعلم والظلم والطاعه والمعصيه والهدى والضلال والرشد والغي واولياء الله واولياء الله واعدائه واهل الجنه واهل النار، وهؤلاء مع انهم مخالفون بالضروره لكتب الله ودينه وشرائعه فهم مخالفون ايضا لضروره الحس والذوق وضروره العقل والقياس من اهله، لا بد ان يمتد بشيء وتالم شيء فيميز بين ما يؤكل ويشرب ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبر وما ليس كذلك، وهذا التمييز بين ما ينفع ويضره بالحقيقه الشرعيه الدينيه. ومن ظن ان البشر ينتهي الى حد يستوي عنده الاموال دائما فقد افترى وخالف ضروره الحس، ولكن قد ادعى حظ للانسان بعض الاوقات عالم كالسكر والاغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الاحساس ببعض الامور. وهذا العارض في نفسه مذموم، اذ لو كان العارض ممدوحا مقبولا لكان قد عرض للصحابه رضوان الله عليهم. فهذه الأحوال التي تعتري بعض العباد من السكر والإغماء هي أحوال ناقصة، لأنها أحدثت فيهم دون من سلف وهم خير منهم. نعم. قال رحمه الله: فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسره أخرى، فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلاح والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف التمييز لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا، ومن نفي التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا. غلط في خلق الله وفي أمره حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة. وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول: أريد أن لا أريد، أو إن العارف لا حظ له، أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته الذي لم يؤمر بها وعدم خلقه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في الطلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفعه ما لم يؤمر بدفعه. ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية أو أنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. والفناء يراد به ثلاثة أمور. الفناء هذه الكلمة في الواقع ليست موجودة في الكتاب ولا في السنة. الفناء بهذا الاصطلاح غير موجود في الكتاب والسنة، إنما الموجود كل من عليها فان، أما الفناء غير موجود. ولكن الفناء اصطلاح اصطلح عليها بعض المتصوفة وأرادوا بها الغياب عن شهود ما سوى الله، الغياب عن شهود ما سوى الله، بحيث لا يرى في قلبه ونفسه وحظه إلا الله تبارك وتعالى. وهو ثلاثة أقسام، لعلنا نكمل بعد الأذان. الله أكبر. الشرعي الصحيح وإن كان الاصطلاح غير وارد، هذا هو المطلوب. نعم. قال: وأما الكلام الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يمنع عن شهود ما سوى الله تعالى فإثبات معبودي عن عبادته ومذكوري عن ذكري ومعروفي عن معرفتي، بحيث قد يليق عن شعوري بنفسي وبما سوى الله، فهذا حال نفس قد يعرض لبعض السالكين وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم السابقين الأولين. ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ بل هو من عوالم طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك. واما الثالث هو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى ان وجود المخلوق هو علم وجود الخالق، وان الوجود واحد بالعلم، فهذا هو قول اهل حال الاتحاد الذين هم من اضل العباد. واما مخالفتهم لضروره العقل والقياس، فان الواحد من هؤلاء لا يمكن ان يضطر قوله، فانه اذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المقبول والمحكوم، وعومل بموت بذلك مما يضرب ويجاح حتى يبتلى بعظيم الاوصاب والاوجاع، ان تاب من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن اصل مذهبه، فقيل له: هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله، وهو يعلمكما، فان كان القدر حجه لك فهو حجه لهذا، وليه الا فليست حجه لا لك ولا له. فقد تبين بضروره العقل فساد قول من ينظر الى القدر ويعلم من الاب والنهي. قال: المؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر عن المحظور، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال تعالى في قصة يوسف: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العبادة القدر له متعلقان: متعلق في ما يتعلق بفعل الله عز وجل فهنا أنت لابد أن تصبر، ومتعلق في جهة أمر الله وشرعه، فهنا إن كنت موافقا فتحمد، إن كنت مخالفا فتتوب وتستغفر. فإذا القدر موقف المسلم منه أنه إما أن يكون الشيء مصيبة فيعالجها بالشرع صبرا، وإما أن يكون الذي وقع من القدر معيبة فيعالجها بالشرع بالتوبة والاستغفار. وهذا هو حقيقة معالجة القدر بالشرع، فالإنسان لا يمكن أن يخلو من هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأمره صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد له من الاستغفار أول ما قيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربي، فوالذي نفسي بيدي، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال: إنه ليغار على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 10 مرة. وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما علمت وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. وقد ذكر عن ادم ابن بشر انه استغفر ربه وتاب اليه، اجتباه ربه وتاب عليه وهداه. وعن ابليس الجن انه اصر متعلقا بالقدر فلعنه واقصاه، فمن اذنب فتاب ومن وقد اشبه اباه ومن اشبه اباه فما ظلم. وقال تعالى: وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير ايه، كما قال تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: فاستقيموا اليه واستغفروه. وقال تعالى: الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير مبشر، وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. وفي الحديث الذي رواه ابن ابي عاصم وغيره يقول الشيطان: اهلكت الناس بالذنوب، واهلكوني بلا اله الا الله والاستغفار، فلما رايت ذلك بثت فيهم الاهواء، فهم يذنبون ولا يتوبون، لانهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في الدنيا انه نادى فظلما: ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه الاخ ذي النور ما دعا بها مكروه الا خرج الله بها كربه. وجماع ذلك انه لا بد له من الامر من اصلين، ولا بد له في القدر من اصلين، ففي الامر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما امر الله به والعمل بذلك، ثم عليه ان يستغفر ويتوب من تفريطه في الامور وتعديه للحدود. ولهذا كان من المشروع ان تختتم جميع الاعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. وقد قال تعالى: والمستغفرين بالاسحار، فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار، واخر سوره نزلت قوله تعالى: اذا جاء نصر الله والفتح، ورايت الناس يكفرون في دين الله افواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. وفي الحديث الصحيح انه كان صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعي وسجودي: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتاول القران. واما في القدر فعليه ان يستعين بالله في فعل ما امر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب اليه ويستعين به، فيكون مفتقرا اليه بطلب الخير وترك الشر، وعليه ان يصبر على المقدور ويعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه، واذا اذاه الناس علم ان ذلك مقدر عليه. ومن هذا الباب احتجاج ادم وموسى لما قال: يا ادم انت ابو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته، لماذا اخرجتنا ونفسك من الجنه؟ فقال له ادم: انت موسى الذي اصطفاك الله في كلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل فبكم أوجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال: بكذا وكذا سنة. قال: فهج آدم موسى، وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقته من ذلك فهم مأمورون أن ينظروا إلى قدره في المصائب، وأن يستغفروا من المعايب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق وصبر بذنبه. وهذا أسعد الناس في القدر، الذي يصبر في المصائب ويستغفر في المعايب أسعد الناس في شرع الله وقدره. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن طاع الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالعبادة له والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الرقية: اللهم إنك ولك، فما لم يكن لله لا يكون، فإن لو لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. ولا بد في عبادته من أصلين: أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله لا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصبره. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصبره؟ قال رحمه الله: إن العمل إذا كان خالصا لم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا لم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاءه من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره، وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. ثم إن الناس للعبادة والاستعانة على أربعة أقسام: فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه، وهم خير الأقسام. نعم. وطائفة تعبد من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تهريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. قال طائفة: فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يتمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطن وظاهر، ويرضى من المكاسبات والتأثيرات ما لم يرضه الصنف الأول، ولكن ما عاقبة له فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باطن لم يسده صاحبه الجزع والعجز، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله. فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم بتعظيم الأمر والنهي والوعد والعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي. والصوفية هم بالقدر ومشاهدة توحيد ربك ومشاهدة توحيد ربي خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع من إعراض عن إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد، حتى يجعلون غاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والمنافي ذلك، فيصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، وهم معتزلة من هذا الوجه، وقد يكون ما وقع فيه من البدع الشرى من بدعة أولئك المعتزلة وتلك الطائفتين نشأت من البصرة. وإنما دين الله ما بعث به رسلا، البدع كلها نشأت في العراق سواء في البصرة أو الكوفة أو البغداد، يعني البدع كلها منشأها هنا، ولهذا صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرها هنا الشرها هنا الشرها هنا، وأشار نحو المشرق ومشرق المدينة العراق وما بعدها من بلاد العجم. نعم. قال رحمه الله: وإنما دين الله ما بعث به رسلا وأنزل به كتبا، وهو الصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير خير القرون أفضل الأمة وأكثر من خلق بحر الله بعد النبيين. قال تعالى: والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين تبعوا الإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين الأولين رضاء مطلقا، ورضي عن التابعين بإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنى فليستنى من بعد لمن قد مات، فإن الحي لكم ولعين الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبروا هذه الأمة قلوبا وأعماقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، قوم اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديه فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقد قال: وقال حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القرآن استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن اتخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، فخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، كل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. ثم قال: وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق لكم عن سبيله. هذه السبل هي سبل الضلاله والبدع، نسال الله جل وعلا ان يعصمنا واياكم من البدع. نعم. قال رحمه: قال: وقدمنا الله سبحانه وتعالى ان نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وصراط المستقيم وصراط الصحابه، صراط المستقيم هو صراط الصحابة، صراط الأنبياء الذين سبقوهم، صراط نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وذلك أن اليهود عرضوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم، ولهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر العابد العجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكسل مفتون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، قرأ هذه الآية. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء يهتدون مفلحون، وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين. فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأله جل وعلا أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.